يا بيرغ الأحرار فوق الذمم منشور وين العمر يندار تلقى وفا وعاشور من ظلمة الأيام نصرك يبينه يا بيرغ الأحرار فوق الذمم منشور وين العمر يندار تلقى وفا وعاشور من ظلمة الأيام نصرك يبينه يا حسين الدمع ما يكفل مصابك وعد الله مواقف تزرع ترابك باسمك واقفين بروس الجبال مدرسة المواقف عاشت أجيال العشق والموت يوقف الدم شراع نركض على التابوت والثار لا ما ضاع يصعد الدمنا الصوت وينزل جمر على القاع بين العشق والموت يوقف الدم شراع نركض على التابوت والثار لا ما ضاع يصعد بدمنا الصوت وينزل جمر حلقه يوم العاشر ورايات مرفوعه مجاهد بيك يختم باقي مشروعه احنا وياك ما تاخذنا الايام نوقف ندم برد جمر الخيام يومك يا ثار الله يغني الزلم بالزود ساتر خيم ونطيح فوق النهر بارود فوق الرمح آيات تتنزل على الجود يومك يا ثار الله يغني الزلم بالزود ساتر خيم ونطيح فوق النهر بارود فوق الرمح آيات تتنزل على الجود يتشيم بجرحك ما ينزل الراس تكبر غيرته يحنيها جف عباس ثورتنا ودمعنا عليك مهيوب وعدنا وياك يا ابو اليمه مكتوب نموت وياك ويا حسين وما ننساك انصارك حتى